الودود. الودود سبحانه ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه ويودده إلى خلقه، فهي المحبة المتأكدة، والله سبحانه يحب أولياءه ويحبونه، فالله هو المحبوب وهو غاية كل حب حقيقي. فلنذكر محبة الله لعباده فنسأله أن نكون من أهلها. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. الحميد سبحانه المحمود الذي استحق الحمد بفعاله على كل حال، في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. وهو الحميد بحمد نفسه أزلاً وبحمد عباده له أبداً. وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضاً مدى الأزمان. ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. الغني سبحانه استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء محتاجون. فهو المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. فاللهم اغننا بفضلك عمن سواك. عظيم الشأن لم يشبهك شيء، بديع الكون عن خلق غني. هم الفقراء إلى نعماك دوما، وأنت المرتجى، أنت العلي. المجيد سبحانه ذو المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. الرب سبحانه المالك المتصرف في ملكه، والرب جل ثناؤه السيد المطاع الذي لا شبه له في سؤدده، والرب جل وعلا المربي المصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. ولا يقال الرب معرفاً بالألف واللام لغير الله عز وجل، وأما بالإضافة فيقال مثل رب الأسرة ورب الدار ورب كذا. الإله سبحانه هو المعبود بحق دون ما سواه، فهو وحده المستحق للعبادة. وكل من اتخذ إلهاً يعبد من دون الله فهو باطل. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله.